الاخواتي بغيروا حصريا على موقع دي جي كيمو لو يقدروا كل الناس بقيتوا كبروا احنا قد اي حد احنا كيادة واللي يغلط مش هيلغى زيادة في الفلوس طلع سحاب زي كرادة ما الفلوس عند البشرية السعادة حمودي ريلي الافراح ناس يا والاحسن بس دي فاكرة والله قضيت يا الزمان انا يا معذب ودموع الايام بتروح وانا على حالي وما تبقى مجروح عشت حياتي حلاوة تروح طول ايام عايش موجوع اصحابي يتبقى في وقت شدة اللي معايا في النار مستعدة وقت دي عمل بشوف خمسة ستة بعيد اللي يا اصحابي عارف كل حتة وانا بقولي طب قولولي كنتوا فين يا اللي كنتوا جنبي مني مطوعين لو طلعتوا كدابين خضارين بعد اخوكوا اللي معاكوا بتسيبين اشتغلت مسجاني والابطال اتجنني والنسوان اتنجني مش شايف راجل مظبوط الاخوات بغير انا فارس على مبدأه هو عيغرك اني كيوم اللي صواب انا قدامه واللي صورك بفرمه بيحركوا باحلامه اصل بحركهم برموه السند والشيء والمحبة الصديق في الطريق غيره لأ بعده مين جنبه مين لو فرقة مش بلا حد غيره وقت زنقة الجدع والعصيل والزبالة ان احب حد غيره استحالة يا صاحبي انا بوجه الرسالة مش كلام بس دي عالحالة البنت اللي بحبها علشان جيبت قلبها طمعت وراحت منها بتحبني من اجل المال بس خلاص طلقتها اتجنت فوتها بالحلوة انا دوتها وقرت طمر فيها يا خال احنا قد اي حد احنا كيادة واللي يغلط مش هيلغى البيادة في الفلوس تلاقي صحاب زي الجرادة ما الفلوس عند البشرية السعادة كل يوم قاعدين نقابل حد شرسة كل يوم ننام ونصحى على جرسة حصريا على موقع حد فرصة يلا بينا بيكا نلعب وخرسة